استاذ موضوع العطورات. ايه موضوع العطورات؟ عطورات اللي فيها كحول. كحول سمعت عنك انه قرات فتوى فيها. انت سمعت عني؟ والله يعني اظن ابو بكر وعبد الهادي حكونا من السنة الماضية وقت اللي جيت لهون. شاد جالك بالجنطة. خلنا مو الموضوع من الموضوع. والله ما كنت موجود. ما كان معنا. نعم. ايه خلاصة شو سمعت؟ سمعت انه الاطباء قالوا لك انه هذا الكحول الموجودة داخل العطورات مو هي اللي يعني فيها عليه الصلاة والسلام الشيء المحظور منه. شو هرب يعني الرسول عليه السلام؟ طبعا من الخمور. هاي عندك الطبيب الصيدلي شوف سألو هو هذا اللي صاير فينا كله يا ابن كلمة كحول مرتبطة بذهننا ان هي ان مسكر باي شكل من الاشكال. أيوه. ان شاء الله مقطع يعني مثل ما وان شاء الله بحر هي مسكر فهي كونه موجودة باي مكان فهي ما بتجوز لانما القاعدة المذكرة لازم نوصل له انه لازم نوضب للمادة المذكرة اللي قدامنا اللي عم نتعامل معها اذا كانت كثير منها يذكرة هي ما حياها المذكرة عرفت كيف؟ يعني انت ما تتعامل مع مادة كحول قيمة من كلمة كحول. طيب هل هي مذكرة؟ هلا انت لو عندك عطر عندك عطر ايه؟ لو شرب واحد وسكر فيها شو بكون؟ تسمم هذا هلا هون لا مش بس مو كل تسمم مسكره هي مسكره من ناحيه المسكره بس من غير المواد ايوه لكن انت بجوز تتعامل معها بجوز تصنعها هي فكره ثانيه مثلا هو يمكن الاخ عودي هذا بحاجه الى ان يعرف من ناحيه كيميائيه ما هي الماده التي تجعل السائل المسمى بالخمر مسكرا شو هي المادة المادة التي تجعل الخمر مسكر انت بتعرف مثلا الخمر فيه ماء صحيح فيه سكر مثلا اذا شو هي المادة اللي تجعل السائل هذا اللي بيسكروا فيه الناس ما هي هذه المادة تعرفها اسأل بقى الصيدلي هو بيحكي لك عشان مني هو الصيدلي استاذ ما اقول لك انا دائما لما سمعت بان سبب الاخطاء الاسكار هو الكحول الايثيلي حتى الاخ الطبيب نفس الفكره كلها بينما الواقع في مواد كثير نتعامل معها بسخونة على اطباء نستعطيها نوع من الاسكار وان كان خفيف مثل مهدئات مثلا او الهيستامين بجرعه معينه هي مسكره بال 100% شكلها شكل اسكار تماما ما هي تماما ما هي يعني تعلم أنا أولا ثم بقيت ثانيا شو جوابك عن السؤال السابق باعتبار هذا تخصصك ما هي المادة التي تجعل هذا السائل مشكرا لا لا لا إذا سمي لي هو لكن بيئنا الكحول يتولي بشكله الصافي بشكل صافي اخذ الوحي لقى اما يسكر حيسيبه مشاكل ثانيه حيتسمم مش حيسكر حيتسمم هاي الواقع التركيز الماده التركيز الكحول الايثيلي هو السام هو المسكر مو هو مو كحول ايثيلي جديد تمام لانه حقيقه متعامل حتى يعني يمكن حتى اليوسف افندي نحن نصحنا القشره اللي راحها فيها كحول فيها كحول كثير موادها متعامل معها فيها كحول صحيح حتى الخميرة فيها حتى الخميرة بتمر بتخمر كحولي لكن القصد مو يعني احنا ما هيك ببالي يعني بمتخال تعاملي يعني هلا من النقاش اللي النقاش معك مع الدكاترة دائما نحن بنلقي من نقطة نقطة انه الكحول الايثيلي بأي نسبة بأي تركيز بأي شكل هو المسكر وننسى انه في شيء اسمه تركيز وننسى انه في مواد ثانية ممكن تعمل اسكار لكن ما هي كحول ايثيلي عم تنضاف لها المشكلة وبين المادة المخدرة نعم لا ما هي في مو متبع تحديد في فرق تحديد لأنه ليس في المادة المخدرة ما خدر كثير من المخدرين العرب. حتى المخدر تأثيره من ما يختلف عن بعضه. واحد يأثر منطقة ثانية يأثر منطقة ثانية. وديك لا. مخدرات أنت على على مركز النور. شرامي ماي سكن شراب بلد شيء. بينما الكحول أكيد لا. اثنين ما ينسبوا على بعض. اثنين تأثير ينسبوا. أما متى أنت يستمين؟ بالمقدار معين بيأثر بنفس المنطقة بيأثر فيها نفس الآلية يعني الكحول الإيثيلي بيعمل تنافس على النهايات العصبية أحيانا الآن في الثانية بيعمل تنافس. طيب هلا هل يعني هل الفارماكولوجية مش مع بعضهم لكن المخدر لا المخدر عنده تأثير مركزي مثل الشباب. في حدا من الحاضرين عنده علم عن جوز الطين؟ تأثير الغناء عندي على الطين تفضل. نعم كيف؟ دهون مادة مخدرة ما في موضوع طيبين أو بس فيها خميرة فيها مادة عطرية يعني فيها مواد عطرية هي الكاتشولات والفينولات هي صعبها نكرتها هي كاتشولات بس علما الهجمات الكاتشولات هي بصنفوها من ناحية كيميائية باسم الكحولات في كحول الشرين جيسرين أسكرات جيسرين مصنفوا تحت الكحولات. الاستراك هي الحمر الدسمي الحمر الدسمي العفو الدسم هي الاستراك هي عبارة عن ما بين مثلا شو بستاذ الدسم وين هون بدك تراقي بالوقت بحيث ندرك خلاص المغرب المصري هناك عندنا ربع ساعة ربع ساعة. وتعلمون أن كثير من النساء وغير النساء يأخذون منها شيئا لتطيب الطعام فهذا لا يقال في الحرام قياسا على ما أذكر كثيره خريوع لأن هذا ليس مشكلة. هذا جواب الأخ هنا لما يكون في شوية خل مثل ما قلت انت البرتقال وكل هذا في الكحول لا بالنسبة للخل اللي بعرفه انا انه لابد ما يتبقى فيه شوية كحول ممكن لكن خرجها عن دائرة اشكال بس الكحول من ناحية اجتماعية ما هي مادة واحدة كحول اثيلي تعنى اصابة فيه مثلا جليسرين مثلا حتى الكحول اثيلي يعني الكحول الميثيلي هو اول هون وثاني واحد هو كحول اثيلي الكحول الميثيلي بيخلوا واحد يشربوا لا سمح الله للإستار بيطبوا العمى على التمام والعمى كحول إيثيلي أقل منه كل ما بيعلى الكحول بمرتبته بيصير أقل إستار بتزيد طعمته الحلوة السكريات تعتبر كحولات ناحية كيميائية بدليل إنه لما بنخمر السكر بيطلع كحول يعني نحن السكر عبارة عن جزيء مركب من الكحول لو نخمره حيظهر الكحول الإيثيلي السكريات تتولى مادة كحول يعني